التفنيد لما وقع فيه أهل التجهيل ولما وقع فيه أهل التأويل والتفويض. نعم، فلذلك نهتم به ونسأل الله أن يغفر لنا التقصير في حقكم. كان الفجر يصعب علي جدا أبدأ به لأني كنت متعبا جدا. تكلمنا عندما تكلمنا على المقدمة تكلمنا على العلو وأثبتنا العلو على طريقة أهل السنة والجماعة، وقلنا بأن هناك نفات العلو، بأنهم سنبين أقسامهم ونبين الشبه التي عندهم. والأصح كما قلت أن هذا الكتاب مهم جدا في هذا الباب على تفنيد الشبه التي يتمسك بها أهل التأويل. هم أعظم الفرق صراحة تضيعا للدين، هذا الذي أراه. ولذلك الأشاعرة يعني هم أسوأ الناس تأويلا لهذا الكتاب والسنة، والعرب العجاب أنهم نعيشون نحن نعيش في أوقات عجيبة انقلبت الحقائق فيها. هم يقولون أن أكثر الناس أشاعرة، أين تذهبون أنتم؟ 99.9% أشاعرة، والأشاعرة هم أهل السنة والجماعة، وهذا باطل. وأهل الأشاعرة يفارقون أهل السنة والجماعة في كثير من المسائل، وهي مسائل من الأهمية بمكان، لابد أن يتعلم المرء هذه المسائل، وإلا فيعني سيدخل عليه كثير من الشبه، لأن في كثير من الفضلاء والنبلاء جاهلوا هذه المسألة. وهناك من الحفاظ الذين ظهروا للناس وفيهم ما فيه من الحفظ والديانة وأصحاب قضية، لكنهم أيضا جاهلوا هذا الباب، فوقعوا وقوعا مزريا في هذه المسألة، وقالوا لا فرق بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة، المسألة دائرة على الخلاف كالخلاف الفقهي بينهم. وهذا جهل مركب، هذا جهل مركب. فذلك نقول هم أقسام الناس الذين يخالفون أهل السنة والجماعة في معتقداتهم ثلاثة، هم أهل التخيير وأهل التأويل. وأنا يعني أحزن من قولنا أهل التأويل، أنا أسميهم أهل التحريف، وجناياتهم جناية عظيمة، يعني هم عندنا أشد من المعتزلة والجهمية. فعندنا أقسام أربعة، وهؤلاء الأقسام الأربعة هم أعداء اعتقاد أهل السنة والجماعة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعداء أهل السنة والجماعة أهل التخيير وأهل التعطيل، وإن كان أهل التأويل أصلا فيهم تعطيل لكن ليس تعطيلا كليا يعني، وأهل التعطيل وأهل التأويل اللي هم أهل التحريف حقا، وأهل التجهير وهم أهل التفويض. هذه أقطاب أربعة من أسوأ الناس في أبواب الاعتقاد، من أسوأ الناس في أبواب الاعتقاد، وبدعتهم مشينة، بدعتهم مهلكة في هذا الباب. فأما أهل التخيل هؤلاء هم المتفلسفة، هؤلاء أتباع اليونان وأتباع يعني المأمون، هو تسبب في كثير من ضياع أفكار الأمة بسبب ما أدخلوا علينا من هذا الباب، وهو سيحمل ذلك عند ربه يوم القيامة. وأنت ترى الآن أكثر الأشاعرة الذين يهتمون بالأصول هذا منهجهم، ولذلك تراهم فراغ يحفظون الأصول سردا. انظر الزركشي في البحر المحيط وغير ذلك، كل كتب الأصول الجويني الأمدي كلهم ما فيش إبداع، ليس سمت إبداع، هو مثل واحد لكل مسألة مصور بين كتاب وكتاب في الأجيال المتعاقبة. لما ما عندهمش إبداع؟ هم يهتمون بشيء آخر، أخذهم المنطق وعلم الكلام في هذا الباب عن التأصيل والتأسيس وعلم الأثر، فلذلك ضاعوا ما ثمرتهم وعلمهم الرصين الكبير الواسع لم ينتفع به أحد. ولذلك كثير من الناس لا ينتفعون بكتب الأصول، يعني كثير من الناس لا ينتفعون بكتب الأصول بسبب هذا الباب وبسبب الكثرة الكثيرة التي حشوا فيها المنطق. يمكن في المتأخرين ابن السبكي في جامع الجوامع يعني قلل جدا من مسألة المنطق في هذا الباب، لكن الجميع هذا الذي عندهم، ويدخلون مسائل كلامية في مسائل الأصول فلا ينتفع بهم الناس. عامة الذين يعني تأثروا بالفلسفة بالمتفلسفة، وهؤلاء يعني أكثرهم الأشاعرة والمتصوفة قد تأثروا بهم. وطبعا الفلاسفة كفرة، لأن الفلاسفة ماذا قالوا؟ يعني هم يقولون تعلمون أنهم يؤمنون بالعقل الفياض، ويقولون بأي أي إنسان إذا تزهد وخلى بنفسه وريض نفسه على المعالي يتخيل خيالات تسمى جبريل فيأتيه بالوحي. شوف انظر، هذه هي الرسالة عندهم، هذه هي الرسالة عندهم. فالفلاسفة المتفلسفة هؤلاء من المتصوفة يقولون أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله وباليوم الآخر إنما هو يعني تخيل الحقائق، هو تخيل الحقائق من أجل أن الجمهور ينتفع بذلك، لا أنه هو الحقيقة بذاتها. هذا كان كفر، هذا كان كم كفر، لأن ما قاله إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، ما قاله إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، لازمه تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، ثمرته تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا يصرحوا بذلك. كان ذات المآلات، ونحن لا نحكم بالمآلات ولا نحكم أيضا باللوازم، لكننا نبين حتى يعلم الناس حقيقة المسألة، المسألة ليست بالهينة. والطائفة الثانية هم طائفة معروفة، طائفة التعطيل. التعطيل هم هؤلاء المعتزلة والجهمية، وهو من أسوأ الناس، من أسوأ الناس، طبعا أسوأ منهم الجهمية. الجهمية هؤلاء الذين لا يؤمنون إلا بالعدم، هم يؤمنون بالعدم حقيقة، ولذلك هم يقولون الله لا فوق العالم لا تحت العالم، استغفر الله، لا يمين لا يسار، لا لا لا لا ممازج لا غير ممازج، لا يعبدون عدما، يعبدون عدما. وطبعا يعني هم ينفون صفات الله جل في علاه كلية، يقولون لا سميع ولا سمع، لا بصير ولا بصر، لا كريم ولا كرم، لا قدير ولا قدرة، كما قلت يعبدون عدما. وهذه مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة جدا في هذا الباب مع الجهمية وأفرخهم المعتزلة كذلك. وزاد طال نتاج الكلام عندهم بأن القرآن مخلوق، يعني هم لا يعترفون بأي صفة من صفات الله جل في علاه. القسم الثاني هم أهل التحريف، وأنا جعلت أهل التحريف خلف أهل التعطيل، وهم أهل التأويل يسمون أنفسهم أهل التأويل. هؤلاء من أبرع الناس زيفا، ومن أشد الناس، من أنقص الناس عقلا، ويحسبون أنهم على شيء، يرون أنهم هم أهل الفكر السديد. ولذلك يقولون نحن نقرب بين هؤلاء الحشوية وبين المعتزلة في هذا الباب، وأنهم هم الذين ينافحون عن النصوص. فلما فعلوا ذلك وقعوا أي وقوع، وقعوا وقوعا عاليا. الله يرضى عنك يا حبيبي، ربنا يحفظك يا رب. فأهل التحريف، أهل التحريف هؤلاء الذين يدعون بأهل التأويل حسبوا أنهم ينافحون عن السنة وعن أهل السنة، وأن أهل السنة هؤلاء يعني متصلبة ما عندهم علم، فيحتاجون الأمثال هؤلاء. يعني هذه مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة جدا كمان. فلذلك أردت أن أبين لا إله إلا الله. السلام عليكم، أنا في درس الآن. ما طيب بعد الدرس إن شاء الله. سمعني سمعني. لذلك الوقوف معهم سيكون طويلا. وهنا شوف سلفي قال بكلام من ذهبه الآن، والتحريف بالتأويل أشد من التعطيل والتكييف والتمثيل، لأنه ما حرف إلا بعدما عطل كيف ومثل. هذا صحيح، هو أصلا ما ذهب إلى التأويل إلا بعدما انكوى بنار التشبيه. هو لما جعل اليد قدرة ونعمة؟ لما جعل النزول نزول الأمر ونزول الملك؟ لما؟ لهذا. فأهل التأويل هم أهل التحريف، وهذا مذهب أهل الكلام عموما. ومذهب هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين معاني نصوص الصفات، أو شوف لازم قولهم اتهام النبي صلى الله عليه وسلم، لازم قولهم باتهام النبي صلى الله عليه وسلم في أمورهم مصائب. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين ذلك للخلق، لم يبين يعني للخلق ما أنزل الله عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم وظيفته وظيفتان، وظيفة البلاغ والبيان، وهم يتهمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين بل أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن نضلها. يعني عناء وعذاب وتعب هذا الذي يتهمون به النبي صلى الله عليه وسلم. ترك الناس يضربون أخماسا فأزداس، ومنهم بقى كل عقل شارد يشرد بقى فيما يرى ويؤول كما يرى. وهذه الطائفة الحق أن هذه الطائفة هي طائفة يعني من أضل خلق الله جل في علاه. واعلم أخي الكريم أن التضمرية أو الفتوى الحموية الكبرى كان السبب الرئيس لها هو الرد على أهل الأشاعرة. الفتوى الحموية الأصل فيها هو الرد على الأشاعرة، يعني هو أصل هذا كان هو هذا الذي أراده شيخ الإسلام في هذا الباب. وطبعا أنت تعلم أنهم أهل تحريف. انظر يعني لما يقول الله جل وعلا تجري بأعيننا يقولون بالعناية والكلاء، عندما يقول يوم يكشف عن ساق ويدعون للسجود الحديث طبعا لأنها ليست من آيات الصفات، علمنا أنها من آيات الصفات بالحديث، فيكشف عن ساقه وهم يقولون شدة الهول وشدة يعتمدون على كلام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. سنبين إن شاء الله مزيف ما هم فيه، ونبين أيضا ضلال ما هم فيه، ونبين أيضا يعني جهل كثير من الشباب الآن الذين لا يفهمون ولا يعقلون ولا يعرفون بما يعرفون، يعني يسيرون خلفهم جهلا الذين يعني هم يعني تراهم في مرة يقولون بالتمذهب، تراهم في مرة يقولون وعلم الأصول وعلم الآلة. هذا كثير من الشباب الصغير شباب السلفين يعني زاغ بصره وحاد عن طريقه الصحيح بمثل هذه الدعوات، ويحسب أنه بذلك سيحصل علما، ولا يعرف أنه سينحرف عقديا وسيكون ضلا مضلا، وأيضا لن يحصل علما. في النهاية سيرد بسلسلة كبيرة يرد بها. فأنت تراهم ما تركوا شيئا على على على يعني حتى في الرؤية، لما أثبتوا الرؤية بكلام يذهب بالعقول، لما أثبتوا الكلام بكلام يذهب بالعقول. عاقل لا يمكن يقبل هذا الكلام ولا يرضاه ولا يفهمه ولا يفقهه حتى يعتقده. فالحاصل أنا الذي أراه والله تعالى أعلم أنهم هؤلاء من أشد الناس بدعة في مسائل الاعتقاد. الأشاعرة من أشد الناس بدعة في هذا الاعتقاد، لا بد أن يفهم هذا. أريد من الجميع أن يفهم هذه مسألة ليست بالهينة. فإذا هذا القطب الثالث في في في في الانحراف الكبير في الاعتقاد هم أهل التحريف، يدعون بأهل التأويل الذين يصرفون النص على عن ظاهره إلى المؤول، ويقولون الضرورة العقلية اقتضت ذلك، لأنهم عندهم القضايا العقلية تقدم على كل النصوص، وعقلهم خرب. يا ليت كان هناك استقامة في العقل حتى نقول به، عقلهم خرب. فهم يقولون القضايا العقلية تقدم على كل الأثار والنصوص، وهذا منهج هؤلاء القوم أهل التحريف، ويدعون زورا أهل التأويل. القطب الرابع في الجهل باعتقاد أهل السنة والجماعة، هذه الأقطاب الأربعة هم رؤوس طريقة الخلف. هذه الأقطاب الأربعة ولا هم رؤوس طريقة الخلف، فأنا لهم العلم. ما هم أهل التجهيل اللي هم أصحاب التفويض المفوضة. وأنا ليش ما قلت التفويض؟ لأن أهل السنة يفوضون أيضا، لكن لا لبس، هم يفوضون الكيفية، وما فوضوا الكيفية إلا الغيب، وقالوا ما من صفة إلا ولها كيف، ويكون المعنى معلوم، لكن كيفية هذه الصفة كنها هي ما أحد يعلمها إلا الله جل وعلا، لأنها غيب. والذي علينا نحن هو أننا نستسلم لله جل وعلا. فلما اشتركوا مع أهل السنة والجماعة في التفويض، ما رضيت أن أسميهم التفويض، هم أهل التجهيل الذين يقولون لا نعلم شيئا عن هذه الألفاظ. يعني تأتيهم الصفة ينزل ربنا، تأتيهم الصفة يد الله فوق أيديهم، تأتيهم الصفة إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين، يقولون لا نعلم عن يحب إلا اللفظ، لا نعلم عن الكرم إلا كاف راء ميم، لا نعلم عن اليد إلا ياء ودال، ما نعلم شيء، لا يعلمون معنى، لا يعلم معنى هذه الصفات إلا الله جل وعلا، لا يعلم معناها. يبقى إذن هم لا يفوضون الكيفية فقط، هؤلاء يفوضون المعنى، وهذه من أضل البدع. وهم يقولون إن أهل السنة يقولون بذلك عندما قالوا مرروها كما جاءت، وهذا جهل مركب، هذا جهل مركب. هؤلاء الأقطاب الأربعة في أهل يعني ارسموهم رسمة، يعني رجاء أن تفعلون ذلك، ارسموهم رسمة الآن على المكسر يظهر بهذا دائرة كبيرة، هذه أسوأها، أسوأها الفلاسفة، ومن أسوأها أيضا المعطلة والمعتزلة، جهمية والمعتزلة وأهل التحريف والتفويض، ثم أهل السنة والجماعة تكلمنا عنهم، تكلمنا عنهم في هذا الباب. أحيانا بعض السنة يرفعون البدعة كالزمخشري ويقدمون على الإمام العام أنهم أشد الأذكياء. ما هذا، هذا من جهل بعض أهل السنة والجماعة، يعني يسرحون خلف أصوات هؤلاء وبجهل منهم لا يعلمون، هذه مشكلة كبيرة. وليس الأمر يحسب أنه على خير فقط، يحسب أنه على علم. يا أنس، فإذا هذه المسألة لابد من الانتباه لها، من هذه الأقطاب الأربعة الضالة في الاعتقاد، عندهم انحرافات عقدية عظيمة جدا، والكتاب كله الحموية مؤصل من أجل رد على أهل التأويل، أهل التحريف. تكلمنا نحن عن مسألة علمية مهمة جدا في اعتقادية، مسألة علو الله جل في علاه، صحيح؟ طبعا تعلمون بأن لحظة ناس يا أنس، العلو ينفون مسألة العلو، فهم ينكرون صفة العلو ويتمسكون ببعض الشبه، طبعا يقدمون الشبه العقلية، وما أدري هل أقدم لكم الشبه العقلية أولا أم الشبه الأثرية أولا، أيهما أقدم، لكن أنا لن أرد عليها بعد يوم لأنه ما في وقت عندي، ولنأخذ أيضا جزء من الشعب يسيرا، حتى لأن الوقت الآن أزف، أنا ورائي ما ورائي، وعندنا الدرس بعد العصر وعندي سفر. أي شبه أقدمها لكم، الشبه العقلية تتمسكون بها أم الشبه النقلية الأثرية؟ ممتاز، نسير على أهل السنة والجماعة، ماشي. هم طبعا عندهم بعض الشبه، وهذا أيضا عند المعطلة، هم عندهم الآيات التي ترى فيها بأن الله تعالى في كل مكان وأنه ليس في العلو، هم عندهم أثر فيهم بعض الآيات والأحاديث التي تمسكوا بها على أن الله في كل مكان وليس في العلو، كقوله جل في علاه هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقوله جل في علاه ما يكون من نجوى ثلاث إلا هو رابعهم ولا خمس إلا هو سادسهم، قال هو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم، ومن الشبه الأثرية أيضا التي يمسكون بها هو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وأما الشبه العقلية التي عندهم هم يتكلمون بمسائل معينة في العلو، يقولون العلو يلزم منه لوازم باطلة، أنتم لا تقبلونها، إذا أثبتنا العلو يلزم منه لوازم باطلة، من هذه لوازم الباطلة الحيز، يعني لو كان محيزا للعالم لكان أكبر منه أو أصغر أو مساويا له، هذا يجب أن يكون له مقدار وكل مقدر، فالعقل يفرض أصغر منه أو أكبر منه، هذه مشكلة كبيرة جدا، أنهم يقولون مسألة الحيز والمكان، هذا المكان يلزمها الحيز، وإحنا قلنا حتى في نزول، شوف أهل السنة كيف يحترزون من كلام هؤلاء الأشرار، هم يقولون حتى لو نزل الله جل وعلا، نزول النبي الله جل وعلا للسماء الدنيا لا سماء تقله ولا تظله، ما في، هو أحاط كل شيء ويحيط به شيء. قالوا بأنه يلزم منه الحيازة، يلزم منه الجهة، ولو كان شوف المقدمات العقلية الباطلة، ولو كان في جهة لافتقر إلى محل، ولازم أن يكون المحل قديما لأنه تعالى قديم، أو يكون سبحانه حادثا لأن المحل حادث، وكلاهما ممتنع لأن الله ليس حادث وليس محل للحوادث. هذه أعظم الشبهة التي تمسكوا بها العقلية والأثرية في العلو، لكن يبقى لنا أننا عندنا النصوص نقف عندها، لا نتحرك أبدا من عندها. قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء؟ قال الجارية فطرة سليمة، أين الله؟ قالت في السماء. أين الله؟ قالت في السماء. أنا بس أردت أن أختم الدرس بعقيدة أهل السنة والجماعة وأدلة عقيدة أهل السنة والجماعة حتى لا يدخل على أحد في رأس بعض هذه الشبه الضعيفة جدا الواهية، وإن شاء الله في الدرس القادم علينا أن نرد على هذه الشبه الواهية المتناهية. طيب لو في أسئلة اتفضلوا، ندخل على شعب المند لكن سريعا سريعا لأن الوقت أسف.